بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد ظلا ولو شاء الله يا ابو طلحه. وكان الكافر على Yeah. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا الله الله يا مولانا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله الله Thank you. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وَتَقُولُ اللَّهُ